إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وما زلنا عند حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي ذكرت فيه صفة تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان ألفاظه ومعانيه، وشرعنا في ذكر ما يستفاد منه، وقد أتممنا سبعا من الفوائد. الفائدة الثامنة التي نستفيدها من هذا الحديث، وهي استحباب البداءة باليمين في غسل الميت، استحباب البداءة باليمين في غسل الميت كما هو الشأن في غسل الجنابة. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتابه الإحكام، قال: فيه دليل على استحباب التيمم في غسل الميت، وهو مسنون في غيره من الاغتسال، وهو مسنون في غيره من الاغتسال. وسبق معنا كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله لما ذكر أنه كالجنب، وغسله كغسل الجنب سواء، يعني غسل الميت وغسل الجنب سواء، فيبدأ فيه باليمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وابدأنا بميامنها. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث استحباب توضئة الميت، استحباب توضئة الميت. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: يوضئه بالماء وضوءه للصلاة، ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدميه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد عرفنا في الشرح وتقدم معنا أن هذه الصفة هي التي كان يغسل بها محمد بن سيرين عليه رحمة الله الموت. وذكرنا خلاف أهل العلم في مسألة المضمضة والاستنشاق، وعرفنا كيف يكون ذلك. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث استحباب وفر شعر الميتة أو الميتة، استحباب ظفر شعر الميتة. والظفر معروف، الظفر للشعر معروف، يعني فتل الشعر، وهو مأخوذ من الظفيرة، من الظفيرة، وهي لف الشعر وإدخال بعضه في بعض على نسج حسن، فهو معروف. وهذا الظفر للشعر هو مذهب جمهور العلماء لوروده في حديث أم عطية رضي الله عنه وأرضاه. وقد عرفنا في الشرح بأن هذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفا عن أم عطية حتى يقال ليس من السنة، وإنما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمرها بذلك، وهذا خلاف للحنفية كما تقدم معنا. الفائدة الحادية عشر استحباب مشط شعر الميت، استحباب مشط شعر الميت وتسريحه، وهذا لقول أم عطية: فمشطناها، مشطناها يعني سرحنا شعرها بالمشط، سرحنا شعرها بالمشط. يقول الخطابي عليه رحمة الله في معالمه في ذكر فوائد هذا الحديث قال: وفيه دليل على أن تسريح لحية الميت مستحب. إذن فهذا الحكم هو تسريح الشعر ومشط الشعر للميت، ليس خاصا بالمرأة بل حتى الرجل، فإنه يمشط شعره، يعني يسرح له شعره، شعر رأسه كان له شعر أو شعر لحيته. وكره بعض العلماء ذلك، ووجه الكراهة عندهم هو خشية تقطيع الشعر. قالوا لو مشط الشعر أو سرح قالوا فإن ذلك يخشى منه تقطيع الشعر، لكن الصواب أن السنة هي المشط والتسريح للشعر، هذا وردت به السنة، لكن يكون هذا المشط برفق ولين يؤمن معه من تقطيع الشعر. لكن لو فرضنا أن هذا الميت كان مريضا بحيث لو مشط له شعره لا تساقط، ففي هذه الحال يترك مشط شعره وتسريحه للعذر الذي قام به، وإلا فإن السنة تبقى هي مشط الشعر. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: فيه استحباب تسريح شعر الميت وظفره بناء على أن الغالب في أن الظفر بعد التسريح، يعني ظفر الشعر يكون بعد تسريحه، وهذا معلوم عند النساء، فإنه قبل ظفر الشعر فإنه يسرح ويمشط بالمشط ثم بعد ذلك يأتي الظفر. الفائدة 12: استحباب جعل ضفائر المرأة الميتة 3، ويكون خلفها، يعني خلف ظهرها، فيجعل في خلفه يعني في ظهرها، وهذا لقول أم عطية رضي الله عنه: فألقيناه خلفها. ومثل هذا يعني إن لم يكن سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة تقريرية، لأن قولها فوفرناه أو جعلناه 3 قرون فألقيناه خلفها، قد يقول قائل هذا يعني من قول أم عطية، ولكن الراجح أنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها وللغاسلات أن يفعلن بابنته ذلك، فإما أن نقول إنه من قوله فيكون هذا سنة قولية، وإما أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم قد علم بما صنعت الغاسلات بابنته في شعرها فأقرهن على ذلك. يقول النووي رحمه الله: والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غسلها، يعني أنهن استأذنه صلى الله عليه وسلم في ظفر شعر ابنته وفي جعله 3 قرون وجعله خلفه، فأذن لهن بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ عليه رحمة الله بن حجر أن جعل شعرها ضفائر كان بأمر منه صلى الله عليه وسلم، فذكر رواية تدل على أن ذلك كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو سنة، سواء قلنا إنه سنة قولية أو قلنا إنه سنة تقريرية. وهذا الظفر للشعر، هذا الظفر للشعر، هل هو خاص بالمرأة أم يكون للمرأة وللرجل؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا خاص بالمرأة، ولذلك قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله قال: وهذا الظفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمرأة، مخصوص الاستحباب بالمرأة، أما الرجل فلم يرد فيه شيء، ولذلك لا يظفر، لو كان له شعر يعني طويل فإنه لا يظفر، وإنما هذا الحكم خاص بالمرأة والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة عشر: استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن المرأة الأجنبية أولى بتغسيل الميتة من زوجها، قالوا المرأة الأجنبية أولى من تغسيل هذه زوجة للميتة للميتة، يعني إذا حضر زوج الميتة وحضر نساء وأراد زوجها أن يغسلها، يقولون النساء أولى بتغسيلها من زوجها، وهذا أخذوه من هذا الحديث. حجتهم في ذلك أن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون أن يأمر زوجها بذلك، يعني هذا وجه استدلالهم بهذا الحديث. لكن هذا في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد تقدم معنا أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي ماتت غير معروفة، حصل فيها خلاف، وليس هناك دليل على أن زوجها كان حاضرا، ولهذا تعقب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح هذا القول بقوله: وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا، يعني لابد أن نثبت أن زوجها كان حاضرا حقيقة. يقول: وعلى تقدير تسليمه، يعني لو فرضنا أنه كان حاضرا فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك، يعني حتى لو فرضنا أنه كان حاضرا لابد أن نثبت أيضا أنه لم يكن عنده مانع من تغسيله، إنه ربما يكون حاضر كان مريضا أو نحو ذلك من الأعذار. قال: وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك، ولا آثر النسوة على نفسه. وعلى تسليمه، يعني حتى لو فرضنا ذلك، قال: فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده، والله تعالى أعلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. وقد سبق معنا أن للزوج أن يغسل زوجته ولا حرج في ذلك ولا مانع يمنع من ذلك، فالزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها لا مانع من ذلك. الفائدة الرابعة عشر: جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. كعرقه وثيابه ونحو ذلك، جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسي كعرقه وثيابه ونحو ذلك. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم وكذلك الحافظ في الفتح أن هذا دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين. من أين أخذ هذا؟ أخذاه قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن حجر عليه رحمة الله هذا يعد أصلا في ذلك، يعني في التبرك بآثار الصالحين. وجه ذلك كما ذكرت هو القياس على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة فيه نظر. ما ذكره النووي وابن حجر عليهما رحمة الله من جواز التبرك بآثار الصالحين، وأن هذا الحكم ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتعدى إلى غيره، وأنه يجوز التبرك بآثار الصالحين، هذا في الحقيقة فيه نظر، لأن السنة تدل على أن هذا الحكم، يعني التبرك بالآثار الحسية كالعرق ونحو ذلك، هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله مع غيره، هذا حكم خاص به ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر أهل العلم تعقبا على ما ذكره النووي وابن حجر، ذكروا أن التبرك بأثار الصالحين غير جائز، غير جائز. لماذا؟ قالوا لأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه جعل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، جعل في جسده صلى الله عليه وسلم خصوصية، فما كان من جسده وممسه جسده تحصل فيه بركة، فهذه البركة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وأما غيره مهما بلغ من الصلاح فإنه لا يصح قياسه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وذلك من وجهين، يعني يظهر بطلان قياس هذا القياس يظهر بطلانه من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا دائما نؤكد ونقول لا بد أن نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا أمر مهم جدا، لأنك إذا لم تفهم الكتاب والسنة على فهمهم ربما ماذا؟ تضل، كما صار يقول بعض الناس اليوم، يقول يمكن أن نفهم الكتاب والسنة دون فهم الصحابة، صار يقولها بعض الناس الآن، وقد قاله من قبلهم للمعتزلة، قالوا هم رجال ونحن رجال. لا، الصحابة رجال نعم، أما أنتم فذكور. ولذلك يقول بعض العلماء، يقول المسلمون والناس فيهم من الرجولة بقدر اتباعهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، كل واحد منا من يدعي أنه رجل إن كان رجلا حقا فرجولته بقدر اتباعه للصحابة رضي الله عنهم وارضاه، لأنهم هم الذين فهموا القرآن والسنة فهما صحيحا كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. والناس من بعدهم فيهم من الرجولة بقدر اتباعهم للصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يفهموا من هذا الحديث أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين، وإنما فهموا منه أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يرد عن واحد منهم رضي الله عنهم وارضاهم أنه فعل ذلك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يفعلوا هذا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عنهم وارضاهم، وهؤلاء هم صفوة الأمة. فلو كان التبرك بآثار الصالحين جائز مطلقا لكان أولى الناس بالتبرك بآثارهم هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن لم يحصل شيء من ذلك. ولهذا على المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يحرص على فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضا، بل لا سعادة له في الدنيا وفي الآخرة إلا بذلك. إذن فهذا الأمر الأول، أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا جائز مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا سبقون إليه، هذا خير، كانوا يسبقون إليه وفعلوا ذلك بأبي بكر وبعمر وبعثمان وبغيرهم من الصحابة، والتابعون فعلوا ذلك بالصحابة، لكن لم يحصل شيء من هذا، ودونكم النصوص فأثبتوا شيئا من ذلك لا تجد أبدا. فلذلك لا يصح قياس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، أن فعل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك، ولذلك يجب منعه. ولهذا لما أخذ الناس بالتوسع في هذه المسألة وقالوا بأنه يجوز التبرك بآثار الصالحين، جرهم الشيطان إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فصاروا يعظمون هؤلاء الصالحين، يتبركون بهم وبآثارهم، حتى وصل بهم الأمر أن دفنوهم في المساجد. يقول لك هذا من حب الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر بهذا الأمر ويذكر لنا أن اليهود والنصارى قد لعنوا بسبب هذا الفعل، هل حينما أخبرنا بذلك مجرد الخبر، يعني أخبرنا لمجرد أن نعرف أن الله لعن اليهود والنصارى دفنوا أمواتهم في المساجد؟ وإنما يريد صلى الله عليه وسلم تحذير أمته أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. وقد صح عنه أنه قال لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن هم صنعوا في مساجدهم هذا الصنيع ودفنوا الأموات والصالحين، فكذلك حصل هذا الأمر في هذه الأمة. ولهذا يجب أن نحذر من مثل هذا الأمر والتوسع فيه. فالتبرك بآثار الصالحين هذا غير جائز، لأن التبرك يحصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وهذه المفسدة وهي الغلو في الصالحين، هذه هي سبب الشرك في بني آدم. سبب الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين، كما حصل من قوم نوح لما عظموا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، لما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى أوليائه قال هؤلاء رجال صالحون ولابد أن تذكروهم بالخير، فاجعلوا لهم صورا، إذا رأيتم هذه الصور تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. وانظروا إلى خطوات استدراج الشيطان، لم يقل لهم اعبدوهم بدون الله، وإنما قال صوروهم حتى إذا رأيتموهم ماذا تذكرتم العبادة فنشطتم على عبادة الله. ففعل أولئك وصوروا صور هؤلاء الصالحين، ثم بعد ذلك لما مات أولئك وجاء أولادهم وأحفادهم جاءهم الشيطان وقال لهم ما صور آباؤكم هذه الصور إلا لأجل أنهم بهم يرزقون وبهم ينزل المطر وبهم يحصل كذا وتأتي تجلب الخيرات وتدفع المضرات، فعبدوهم من دون الله. ولذلك احذر يا عبد الله. فهذه المسألة وهي الغلو في الصالحين ومن الغلو فيهم فتح هذا الباب التبرك بأثارهم، ومن الغلو فيهم تصويرهم وجعل صورهم في المحلات وفي البيوت، هذا باب من أبواب الشرك. بعض الناس قد يقول لك كيف يحصل هذا؟ يحصل هذا ويحصل عند بعض الناس في زماننا، يجعل صورة معظمه في بيته ويصبح عليها ربما صباحا ومساء ويسلم عليه تعظيما لذلك الميت، ونسي المسكين أن هذا باب من أبواب الشرك بالله، فالشيطان يوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه مفسدة، وفيه مفسدة أخرى تحصل لهذا العبد الصالح. لماذا؟ لأنه إذا رأى الناس يتبركون به يعجب بنفسه، وإذا أعجب بنفسه كان هلاكه، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الإعجاب بالنفس من المهلكات. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، وكررها مرارا صلى الله عليه وسلم. فلذلك احذر يا عبد الله، احذر أن تفهم الكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح، بل عليك أن تفهم الكتاب والسنة كما فهمهما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأن تسير على طريقهم ونهجهم في الفهم وفي العمل بالكتاب والسنة. إذن فالشاهد أن التبرك إنما هو مشروع بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأما غيره من الصالحين فهذا غير مشروع لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. الفائدة الخامسة عشر: بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أحكام الدين لأمته رجالا ونساء، خاصة عند الحاجة إليها وقيام المقتضي لها. وهنا قام المقتضي، هم الآن يغسلون ابنته، فبين لهم صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله مؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا رأوا الناس يجهلون تلك السنة أو يقصرون في العمل بها، فإن عليهم أن يأتسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. قد يكون هذا التعليم ابتداء، قد يكون هذا التعليم ابتداء يعني ولو لم يسأل الناس ذلك، لكنه يكون ابتداء، حرصا على تمسك الناس بدينهم وثباتهم على ذلك حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة عشر: قبول كلام أهل الخبرة فيما يختص بأعمالهم ومهنهم، قبول كلام أهل الخبرة فيما يختص بأعمالهم ومهنهم. والشاهد في هذا الحديث هو قبوله صلى الله عليه وسلم لقول الغاسلات، وهذا أمر في يعني هذه الفائدة يفهمها الناس في كل شيء إلا في أمر الدين، في أمر الدين لا يرجعون إلى أهل الخبرة يعني إلى أهل العلم، أما في أمور دنياهم إذا تكلم أحد في غير فنه ضحكوا عليه وقالوا لماذا، وحق لهم ذلك لأنه لا يحسن حقيقة، لكن في أمر الدين كلهم يتكلمون وكلهم يفتون. لماذا؟ لأنهم قد أعجبوا بآرائهم وأفكارهم وجهلوا هذه الحقيقة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر. مسائل الدين لا يرجع فيها إلا لأهله، ممن عرف بتمسكه بالكتاب وبالسنة والحرص على العمل بالكتاب والسنة والسير على نهج السلف الصالح فيما يقول ويفعل، هذا هو الأصل الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان. وكما قلت الناس في أمور دنياهم يحرصون على هذا الشيء، إذا أراد أن يشتري سيارة يذهب إلى أحسن الناس الذي عنده خبرة في هذه المهنة حتى يشتري له سيارة تناسبه، وإذا أراد أن يشتري شاة فعلى ذلك، إذا أراد أن يشتري حذاء قميصا أي شيء من أمور دنياه يذهب إلى أهل الخبرة. لكن في أمر الدين يسأل من شاء. ولذلك يعني فسدت عهود الناس وحصل في دينهم ما حصل من البدع والضلالات بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يأخذوا بنصائح وتوجيهات أهل العلم، بل صار في هذا الزمان يعني يضحك ويستهزأ بكلام أهل العلم ويتهم بأنهم رجعية وأنهم خلفيين وأنهم مما يزينه الشيطان وأتباعه للناس. فلذلك احذر يا عبد الله، فيؤخذ كل علم من أهله، فهذا هو الطريق السوي وهذا هو الطريق المستقيم في الاستفادة في هذه الحياة. الفائدة 17، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم وجوب الغسل من تغسيل الميت، استدل به على عدم وجوب الغسل من تغسيل الميت، كما لا يجب الوضوء أيضا. لماذا أو من أين أخذوا ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الغسل والوضوء لأم عطية رضي الله عنها، يعني كان يعلمهن صفة غسل الميت، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن بالاغتسال أو بالوضوء. قالوا فدل هذا على عدم وجوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يوجبهما يعني الغسل والوضوء عليهن، وهذا الموضع موضع تعليم، ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ذكرها بعض أهل العلم تؤخذ من هذا الحديث، لكن هذه الفائدة يشكل عليها ما سبق معنا في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء، لما أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد ذكر أن هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وهذا الحديث ظاهره يدل على وجوب الغسل من غسل الميت، يعني أن من غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل كما هو ظاهر في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل. وبهذا قال بعض أهل العلم، يقول العيني عليه رحمة الله في شرح سنن أبي داود قال وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا، وقال محمد بن يحيى يعني الذهلي لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة لزمنا استعماله. وقال الشافعي في البويقي إن صح الحديث قلت بوجوبه، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هو هو حديث صحيح، هو حديث صحيح، وقد صححه حسنه الترمذي كما نقل الحافظ في بلوغ المرام، وصححه ابن حبان، وصححه كذلك ابن السكن، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر، وكذلك ابن القطان وابن حزم، وصححه أيضا الألباني، وكذلك الإثيوبي رحمهم الله جميعا. فقد ذكروا أن هذا الحديث حديث صحيح، وظاهر هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل يدل على الوجوب، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فيؤخذ إذن من ظاهره أن الذي يغسل الميت يجب عليه أن يغتسل، ومن حمله يجب عليه أن يتوضأ. هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث، لكن جماهير أهل العلم على أنه محمول على الاستحباب، يعني قالوا هذا الأمر محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا ما يرويه أهل المدينة عن الإمام مالك عليه رحمة الله. فالإمام مالك يقول بالاستحباب، يعني يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ولمن حمل ميتا أن يتوضأ. وقد صرف هذا الحديث وهذا الأمر عن الوجوب حديثان، وقد صححهما الألباني في إحكام الجنائز. أما الحديث الأول فهو ما رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، أو في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل الحاكم عليه رحمة الله بهذا الحديث في رد حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل كما ذكرت فيه خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. فالحاكم يقول بأن هذا الحديث صحيح، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، يقول بأن هذا يرد حديث أبي هريرة، لكن تعقبه الذهبي عليه رحمة الله بقوله: بل يعمل بهما فيندب الغسل. يعني حديث أبي هريرة صحيح، وهذا الحديث عن ابن عباس صحيح، إذن كيف نعمل بهما وكيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهم بأن نقول بأنه يندب الغسل، هكذا يقول الذهبي عليه رحمة الله. ونقل هذا المناوي في شرح الجامع الصغير، يعني نقل كلام الذهبي عليه رحمة الله، ويؤيده الحديث الثاني وهو ما رواه الدارقطني في سننه وكذلك البيهقي في الكبرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، يعني جاءنا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل أمر، وجاءنا حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. كيف نفهم هذا الحديث؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا، يعني معشر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن فهموا هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو السنة في هذه المسألة. إذن ففيما يتعلق بتغسيل الميت فالسنة لمن غسل ميتا أنه يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل عملا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من غسل ميتا فليغتسل، فالاغتسال في حقه مستحب ليس واجب. ولذلك إذا لم يغتسل عملا بحديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. إذن فالاغتسال مستحب وليس بواجب. طيب، وهل الأفضل له أن يتوضأ إذا لم يغتسل؟ هل الأفضل له أن يتوضأ أم نقول يجب عليه أن يتوضأ؟ يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى ألا يكون على من مسه طهارة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام يعني وجيه، هذا كلام وجيه، ولذلك لم يرد ما يدل على استحباب الوضوء، لم يرد شيء على استحباب الوضوء حتى نقول إذا لم يغتسل يستحب له أن يتوضأ، لم يرد هذا. لكن بعض أهل العلم قال باستحباب ذلك لأنه وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنه كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ما ذكره ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، يعني أصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم أجمعين، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما تفرغوا توضؤوا وضوءا. إذن فقالوا يؤخذ من هذا الاستحباب أن يتوضأ. إذن فمن توضأ عملا بهذه الآثار فلا حرج عليه، لكن أن يقال لا بد أن يتوضأ نقول لا، لا يلزم ذلك، فتغسيل الميت ليس ناقضا من نواقض الوضوء. ولهذا الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث كما تقدم معنا تحت كتاب الطهارة، وأورده تحت باب نواقض الوضوء، لأن المسألة فيها خلاف، لكن الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، فمن كان متوضئا وغسل ميتا لا ينتقض وضوءه، وإن كان يستحب له أن يغتسل عملا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه إذا لم يغتسل ولم يتوضأ وكان متوضئا من قبل فإنه يبقى على وضوءه، فإنه يبقى على وضوء. فإذا مثلا غسل ميتا كان متوضئا ثم غسل ميتا ثم أتى المسجد وصلى الظهر، صلاة صحيح، لأنه لا يلزمه وضوء ولا يلزمه اغتسال. وأما استحباب الوضوء فإنه ورد في من حمل ميتا، هذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن حمله يعني الميت فليتوضأ. وظاهر هذا الحديث أيضا يدل على وجوب الوضوء، أن من حمل ميتا يجب عليه أن يتوضأ، لكن نقل الصنعاني في سبل السلام عن الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن أنه قال: لا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب، هكذا قال الخطابي عليه رحمة الله. فتعقبه الصنعاني بقوله: ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به. يعني الحديث صحيح، إذن فليه التفت إلى هذا النفي الذي ذكره الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فيحمل هذا على الاستحباب، يحمل هذا على الاستحباب. يقول عليه رحمة الله: ويفسر الوضوء، هذا كلام الصنعاني، يقول: ويفسر الوضوء بغسل اليدين، كما يفيده التعليل بقوله: إن ميتكم يموت طاهرا، فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه، فيكون في حمل الميت غسل اليدين ندبا تعبدا. إذ المراد إذا حمله مباشرا لبدنه بقرينة السياق ولقوله يموت طاهرا، فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل. انتهى كلامه. وهذا الكلام الذي ذكره الصنعاني عليه رحمة الله فيه نظر، هذا الكلام الذي ذكره فيه نظر، لأن ما ذكره عليه رحمة الله وارد في غسل الميت لا في حمله، وهذه الروايات التي ذكرها وشرح بها الحديث هذا وارد في غسل الميت، ونحن نتكلم عن حمل الميت، فلذلك لا في كلامه هذا نظر. وقد عرفنا أن السنة في الغسل الميت أنه يستحب للمغسل الميت أن يغتسل، وله أن يكتفي بالوضوء أو غسل اليدين، هذه هي السنة. السنة إذن أنه يغتسل، وإن أراد أن يكتفي بالوضوء اكتفى بالوضوء، وإن أراد أن يكتفي بغسل يديه اكتفى بغسل يديه، فإن ذلك يكفيه. أما حمل الميت فهذه مسألة أخرى، وهي التي سنبينها إن شاء الله بعد الأداء. إذن قلت مسألة حمل الميت يبقى معنا فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كما تقدم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن حمله فليتوضأ، يعني من حمل الميت فليتوضأ. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار: ومعنى الحديث المذكور عن أبي هريرة والله أعلم أن من حمل ميتا فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه، وقد حمله وشيعه، لا أن حمله حدث يوجب الوضوء، فهذا تأويله والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ذكر أن حمل الميت لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا صحيح، هذا صحيح أنه ليس من نواقض الوضوء، لكن قوله فليكن أن من حمل ميتا فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة، وحمل هذا الحديث على هذا المعنى، فهذا فيه نظر أيضا، هذا فيه نظر. وقد بين الشيخ محمد علي آدم عليه رحمة الله في كتابه شرح صحيح مسلم، وكذلك في شرح سنن النسائي، أن القول الصحيح في هذه المسألة هو استحباب الوضوء من حمل الميت. يعني نعم، لا نقول هو ناقض، حمل الميت ناقض من وقت الوضوء، لا، لكن من حمل ميتا يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. قد يقول قائل: يعني وما هي الحكمة في ذلك؟ نقول: هذا أمر تعبدي، هذا الأمر تعبدي، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تتوضأ؟ نقول: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حمل ميتا فليتوضأ. قال: وأن القول بكون الميت نجسا قول باطل. إذن فالراجح الله تعالى أعلم في هذه المسألة هو أن حمل الميت يستحب معه الوضوء، لكن لا يجب. إذن فتغسيل الميت وحمل الميت كلاهما لا ينقض الوضوء، لكن يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب لمن حمل ميتا أن يتوضأ، عملا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي معنا مسائل متعلقة بالميت، بتغسيل الميت. نبدأ بالمسألة الأولى وهي هل قد يقول قائل هل هناك فضل وأجر لمن غسل أو في تغسيل الميت والموتى؟ هل هناك أجر وفضل في تغسيل الموتى؟ نقول نعم، هناك أجر عظيم لمن غسل ميتا، لكن هذا الأجر لا يناله العبد المغسل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، يعني يريد بتغسيله الميت وجه الله، لأن تغسيل الميت عبادة وقربة، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لابد أن تكون مخلصا. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. فلذلك حتى ينال العبد الأجر العظيم الموعود به في تغسيل الميت عليه أن يخلص لله، وهذا هو الأمر الذي يجب يا إخواني أن يحاسب الإنسان عليه نفسه في جميع ما يقول ويفعل، في عباداته، في صلاته، في صيامه، في صدقته، في بره بأمه وأبيه، في إحسانه إلى جيرانه، دائما يتذكر أنه يتعبد لله عز وجل، يتعبد لله حتى يقبل منه هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يحرص على الستر عليه، يعني يستر على هذا الميت، وأن لا يحدث بما قد يرى منه من المكروه، يعني حال تغسيل الميت قد يرى في الميت شيء لا يعجب، فعليه أن يستر ويكتم ولا يحدث أحدا بما حصل لهذا أو ما رأى من هذا الميت. ويدل على هذا الشرط الثاني ما رواه البيهقي في المعرفة ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل أو غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن تغسيل الميت فيه فضل عظيم وأجر عظيم، أن يغفر الله سبحانه وتعالى له 40 مرة. قال ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، وهذا في فضل التكفين، سيأتينا إن شاء الله تكفين الميت. يعني بالمناسبة في تكفين الميت أعرف شخصا توفي رحمه الله، هو شاب صغير يعني أصغر مني، كان يعني يشتري الكفن للأموات ويكفن الأموات، ولم يعلم بفعله هذا إلا يوم مات، لما ذهب أخوه لأجل أن يشتري كفنا من الذي يبيع الكفن، فقال له إن أخاك كان دائما يدفع ثمن الكفن لأي ميت، يقول لهم أي ميت جاء أراد أن يأخذ كفن فأنا أدفعه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك له يعني ذخرا في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة. هذه الأعمال الصالحة التي يعملها العبد ولا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، تكون لك خبيئة وسريرة تخفيها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كان يحصل عند السلف، كان بعض السلف يعيل عائلة ولم يعرف به أحد إلا يوم توفي انقطعت النفقة عن تلك العائلة، عرف بأن فلان هو الذي كان ينفق عليه. واليوم الإنسان إذا فعل شيئا يسمع به العالم كامل ويظهر ذلك للناس كلهم بدعوى ماذا؟ بدعوى أن هذا فيه تشجيع للخير. نحن لا ننكر التشجيع عن الخير، لكن لا تحتاج إلى مثل هذا الشيء، لا تحتاج إلى أن تظهر فعلك هذا أمام الناس، بل اجعله سرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وشجع الناس على الخير. لكن لا تحتاج أن تقول فعلت كذا وفعلت كذا لأجل أن نشجع الناس. فلذلك اجعل لك خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرحمك بها يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال عليه الصلاة والسلام: ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه، يعني أخفاه فيه وأدخله فيه، أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد في هذا الحديث هو أن من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وهذا فضل عظيم جدا لمن يتولى تغسيل الأموات، لكن بهذين الشرطين: أنه يخلص في ذلك لله، وأنه يكتم عما قد يرى من الميت. لكن بعض العلماء قال: إذا كان هذا الميت صاحب بدعة وداعية إلى بدعته، ورآه على وجه مكروه، قال فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة. يعني إنسان معروف بالشر وإحياء البدع ونشر البدع وإمادة السنن، وقد عرف بذلك، فقالوا إذا كان إنسان على هذه الحال، قال فينبغي أن يبين، يعني إذا غسله شخص ورأى فيه شيئا مذموما كسوداد وجهه ونحو ذلك فيخبر به، يخبر به ليس انتقاما من هذا الشخص، ولكن تحذيرا للناس أن يتبعوه على بدعه التي تركها، وهذا فيه رحمة بهذا الشخص، فيه رحمة بهذا الشخص حتى لا يتبعه الناس على بدعه التي ابتدعها لهم، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون منه ومن منهجه وطريقته. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: وهذا القول لا شك أنه قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين والحدثيين. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد إذن أن الذي يتولى تغسيل الموتى يحرص دائما على الإخلاص لله، ويحرص على أن يكتم على الميت. المسألة الثانية متعلقة أيضا بالتغسيل، وهي قد يسألها الكثير أيضا، وهي: هل يؤخذ من الميت شيء من خصال الفطرة أم لا؟ أو بمعنى آخر، يعني إذا طال شعر عانة الميت مثلا، أو طالت أظافره، أو طال شعر إبطه، أو طال شعر شاربه، أو أنه لم يختل، فهل يعني يستحب في عانته وينتف إبطه أو يحلق ويقص شاربه وتقص أظافره ويختن، هل يفعل به هذا أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب الجمهور، قالوا: لا يؤخذ من الميت شيء، بل يترك على هيئته التي مات عليه. هذا قال به جمهور أهل العلم. والقول الثاني وهو مذهب الحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وغيرهما من أهل العلم قالوا يجوز أخذ ذلك من الميت، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول وهو ما رواه البخاري وكذلك أبو داود في قصة مقتل خبيب رضي الله عنه، جاء فيها هذه القصة أنهم لما أجمعوا على قتله استعار من بعض بنات الحارث بن عامر وكان أسيرا عندهم رضي الله عنه، استعار من عندهم موسى يعني موس يستحب بها فأعير ذلك رضي الله عنه. يقول شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله: ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا مات وله أظفار وكان شاربه طويلا وكذلك له عالة تحتاج إلى نظافة فإنه يقص شاربه وتقلم أظافره. انتهى كلامه حفظه الله. إذن هذا الدليل الأول الذي استدل به. الدليل الثاني ما رواه ابن أبي شيبة ورواه كذلك ابن المنذر في الأوسط بإسناديهما عن أبي قلابة أن سعد بن مالك رضي الله عنه غسل ميتا فدعا بالموسى فحلقه، يعني حلق عانة هذا الميت. فهذان قولان لأهل العلم أشار إليهما ابن المنذر رحمة الله في كتابه الأوسط، ثم قال: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي، يعني رجح رحمه الله قول الجمهور، قال الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي، لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر، فإذا مات انقطع الأمر ويصير جميع بدنه إلى البلاء إلا عجب الذنب الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فرجح إذن قول الجمهور. والأقرب إلى السنة من هذين القولين هو قول الجمهور أن الميت يترك على هيئته، أن الميت يترك على هيئته. ويرجح هذا ما يأتي: أولا أن المأمور بأخذ ذلك الحي للميت، سنن الفطرة هذه مأمور بها الحي، أنه إذا طال شعر إبطه ينتفه أو يحلقه، وإذا طال شعر عانته يحلقه، وإذا طال شعر شاربه فإنه يقصه، وإذا لم يختن فإنه يجب عليه أن يختتن، فهذا مأمور به الحي، أما الميت فقد انقطع عنه ذلك. ثانيا أن بعض العلماء، مرجح الثاني، أن بعض العلماء نقل الإجماع على حرمة ختن الميت، نقل الإجماع على حرمة ختن الميت. وذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود أن المعنى الذي لأجله شرع الختان في الحياة قد زال بالموت، فلذلك لا حاجة إلى ختنه. يقول: فلا مصلحة في ختانه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون، الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرا، غرا يعني غير مختونين، فلا فائدة إذن من ختنه إذا مات. ثالثا أن حلق العانة يستدعي كشف العورة ولا داعي له، وهذا أيضا يرجح قول الجمهور. ورابعا أن قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط للميت هذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، حتى الأثر الذي ذكرته قبل قليل، يعني قد رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة، ففي إسناده انقطاع، لأن أبا قلابة لم يسمع من سعد بن مالك، فلذلك في سنده انقطاع. فلذلك الأظهر الله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، أنه لا يفعل بالميت شيئا، وإنما يترك على هيئته، والله تعالى أعلم. إذن نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.